ما أمر الله له عليك صلى الله عليه وسلم. ما يا قرآن كريم الله الله الله الذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا اللهم صل على النبي اللهم كثر من امثال يا رب الله اكبر وانفقوا مما رزقناهم ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم الله ما شاء الله الله اكبر الله يشهد الله والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى نيته وعلى ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن الله اكبر الله اكبر الله الله الله الله الله الله الله الله الله نعم. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. الله. ما شاء الله. الله الله الله. نعم فيك نعم. والملائكة يدخلون عليه. كده مش خمّة ويسع عليك صلى على حضرك النبي. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما الله أكبر الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الله عليك ما شاء الله. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل. الله اكبر ويقطعون ما ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. سلم يا رب سلم. لا إله إلا الله. الله يبسط كمان الله يكرمك. الله سبحانه وتعالى. الله يبسط للقلب صاحب الملك. الله اكبر. الله يبتك الله أكبر. الله الله الله الله. والفارق بالحياة الدنيا و وفرحوا بالحياة الدنيا Thank you. الصلاة على حضرة النبي. الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. الله يكبر بخاطر. جميل يا حاج. نعم. كمان خد حضرة النبي. كمان يا قنطار. ايوه عندك كلمة. طلع النبي. الله. ما شاء الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله أكبر. الله يا محمد. الله يفتح عليك. الله الله الله. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اللهم ارحمه وارحمنا يا رب. اللهم ارحمه وارحمنا يا رب. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو الله عليه والسلام. الصلاة والسلام. لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن. قل هو ربي لا إله إلا عليه توكلت وإليه متاب. الله أكبر. الله يا الحاج. بل لله

اصل الله يا عم عليك يا عليك كمان وكمان اللهم لا عليك الله اكبر صلاة النبي ولا يزال الذين كفروا الله العظيم الله أكبر إن الله لا يخلف الميعاد الذين كفروا مكروا ومن لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق. وما لهم من الله من واق. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها النبي صلى الله عليه وسلم. الله يا شيخ محمد ما شاء الله. ايوه سيد. ايوه عم. ربنا يا رب. يزيدك علم على علم. يا ايها العالمين. الله اكبر. مثل الجنة التي مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأنهار. نعم يا محمد. نعم الجنة والله الله يرحمه يا رب. يا رب تجري تحتها الأنهار كلها غائب وظلها. الله صل على حضرة النبي. الله يا رب. يا الله تلك عقبى الذين اتقوا وعقبى الكافرين النار. صدق الله.